إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة تربية المسلمين من سيرة النبي الصادق الوعد الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وما زلنا في حديثنا حول مراحل الدعوة الإسلامية في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن مراحل الدعوة الإسلامية انقسمت إلى عدة مراحل، ذكرنا منها المرحلة الأولى ألا وهي الدعوة سراً والتي استمرت 3 سنوات، ثم تلتها بعد ذلك مرحلة ثانية في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ألا وهي الدعوة جهراً، وكانت باللسان فقط واستمرت حتى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة إلى المدينة. لكن هذه المرحلة التي نحن ما زلنا متوقفون عندها في سرد ما بها من أحداث، رأينا أن مرحلة الجهر بالدعوة والتي كانت باللسان فقط والتي استمرت حتى الهجرة حدث فيها بعض الخصائص، 6 خصائص، وهي محاولة القضاء على الدعوة بشتى الأساليب. المشركون حاولوا أن يقضوا على الدعوة الإسلامية بكل طريق وبكل سبيل، وأيضا كثرة الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثالثا، النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على الصبر على الإيذاء. رابعا، النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على العقيدة الصحيحة. خامسا، المشركون يعرضون المال والنساء والمناصب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتخلى عن تلك الدعوة، ولكن النبي لم يقبل شيئا من هذا. سادسا، النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بنصر الله والتمكين لدينه. ورأينا في الدرس السابق في حديثنا حول ما يتعرض إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من إيذاء، وكانت هذه هي السمة الثانية في مسألة الجهر بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى باللسان فقط واستمرت حتى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. رأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للإيذاء من قبل أبي جهل عليه لعنة الله، وإيذاء أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم للنبي محمد، وأيضا امرأة أبي لهب كيف أنها كانت تحمل الحطب وكيف كانت تحمل الشوك لإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. ورأينا ما فعله الله عز وجل في ابن أبي لهب لما صلت عليه أسدا أكله أو اختلع رأسه من جسده، وكيف كانت نهاية أبي لهب عليه لعنة الله، ورأينا كيف كانت نهاية امرأته لعنة الله عليها. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نستكمل حديثنا حول ما تعرض إليه النبي صلى الله عليه وسلم من إيذاء من قبل عقبة ابن أبي معيط، وكيف كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. من كل هذا يتلخص أن أعداء الإسلام مشركون أو غير مشركين، ما داموا غير مسلمين، وللأسف حتى أنه ظهر في عصرنا من ينتسبون للإسلام لكنهم يريدون إيزاء للمسلمين، وخاصة للموحدين للملتزمين بشرع الله رب العالمين. فهذه هي سنة الله في الكون، أن يتعرض المؤمنون دوما وأبدا إلى اختبارات وإلى امتحانات وإلى ابتلاءات حتى يتبين الصادق من الكاذب. ورأينا هذا واضحا جليا حينما ذكرنا لحضراتكم قصة الحديث الذي رواه لنا أبو هريرة، أو يوضح أكثر من هذا الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا قصة الرجل قاتل 100 نفس، وأنه لما أراد أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى بعد أن قتل 99 نفسا، إذا به لما يسأل عن أعلم أهل الأرض، فدله الناس على راهب، أي على عابد، فلما آتاه وقال له إني قتلت 99 نفسا، هل تجد لي من توبة؟ قال لا، فقتله فكمل به 100. إذن أنه وقع هنا في اختبار، لم يجد العالم الذي أراد في بادئ الأمر، بل وجد راهبا عابدا لم يستطع أن ينفع نفسه ولم ينفع غيره، فإذا بذلك القاتل الذي أراد أن يتوب إذا به يقتل مرة أخرى. وهذا اختبار من الله تبارك وتعالى لهذا العبد، كأن الله عز وجل يقول له إنك إن كنت حقا تريد التوبة فإنك بعد أن لم تجد العالم الذي أردت في بادئ الأمر فإنك ستبحث عنه مرارا وتكرارا ولن تتراجع عن توبتك. فهذا اختبار من الله عز وجل للناس، كما قال الله عز وجل في سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فلا بد من أن يتعرض المسلم للفتنة من الاختبار حتى يتبين الصادق من الكاذب. تعالوا نرى شكلا جديدا من أشكال تعرض المشركين للمسلمين وخاصة للنبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، كيف كانوا يتعرضون له صلى الله عليه وسلم بالإيذاء. فهذا هو إيذاء عقبة ابن أبي معيط، كيف كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، أبو جهل ومجموعة من أصحابه جالسون حول الكعبة، وقد نحرت جزور بالأمس، والجزور هي الناقة أنثى الجمل، ذبحت ناقة بالأمس، فلما ذبحت أخذ الناس منها ما يريدون أن يأكلوه ورموا في القمامة ما لا يريد أن يأكلوه منها، وذبحت بالأمس جزور. فقال أبو جهل أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان فيأخذه. وسلى الجزور هي اللفافة التي تكون في بطن الناقة وفي سائر الحيوانات، وهي بالنسبة للآدمي كالمشيمة، المشيمة التي عندما تلد المرأة تتخلص منها، فهذا هو سلى الجزور. يقول أبو جهل عليه لعنة الله محدثا أصحابه من منكم يقوم إلى سلى، أي إلى الأمعاء، أمعاء جزور بني فلان فيأخذه فيضعه على كتفي محمد إذا سجد. لك أن تتخيل أنهم يأخذون هذه المشيمة من الناقة، وعندما يسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لربه تبارك وتعالى فيضعون على كتفيه صلى الله عليه وسلم سلى الجزور. فانبعث أشقى القوم فأخذه، وهو عقبة ابن أبي معيط، قام فأخذ سلى الجزور، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه، أي والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد، قال فاستضحكوا، يعني جعل كل منهم يضحك على هذا المشهد الذي صنعوه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهم أرادوا أن يستهزئوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فجعل كل منهم يضحك حتى وصل الأمر بهم بالفعل إلى بعدما كانوا يدعون الضحك أنهم ضحكوا حقيقة، حتى تمايل بعضهم على بعض من شدة الضحك والسخرية على النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل بعضهم يميل على بعض. قال عبد الله بن مسعود: وأنا قائم أنظر، كان قائما ينظر إلى هذا المظهر، لو كانت لي منعة، لو كنت أستطيع أن أحمي النبي صلى الله عليه وسلم لكنت طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي ساجد ما يرفع رأسه. عارف ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد بين كتفيه على ظهره سلى الجزور اللي هي الأمعاء المشيمة، وهذا الجزور قد ذبح بالأمس، معنى كده أنه هو أصبح اليوم إيه؟ منتن. فلو رفع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وهو ساجد ستتنجس ملابسه كلها، وسيتنجس أرض الحرم في المكان الذي يصلي فيه صلى الله عليه وسلم. لذلك لم يقم ولم يرتفع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت وهي جويرية. كلمة جويرية يعني تصغير جارية، يعني فتاة صغيرة. فجاءت فطرحته عنه، يعني نزعت هذا السلى الجزور من فوق أبيها صلى الله عليه وسلم، ثم أقبلت تشتمهم، تشتم عقبة بن أبي معيط وأبو جهل وأصحابه الذين فعلوا هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا دعا ثلاثا، كان إذا دعا صلى الله عليه وسلم كرر الدعوة ثلاث مرات، وإذا سأل سأل ثلاثا، يعني إذا سأل الله تبارك وتعالى شيئا يسأل الله عز وجل كم مرة؟ ثلاثا. ودي تعلمها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما تيجي تدعو الله عز وجل أو تسأل الله شيئا فاسأله ثلاثا أو ادعوه إيه؟ ثلاثا. ثم قال: اللهم عليك بقريش، يعني اللهم انتقم من قريش. قالها وكررها ثلاثا، فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك، خافوا لأنهم عارفين أنه هو إيه؟ صادق، وعارفين أنه هو إيه؟ نبي، رغم أنهم لم يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم، وخافوا من دعوته صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد أن دعا على قريش بكاملها خصص بعد ذلك دعوته، فقال: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، وعتبة ابن ربيعة، وشيبة ابن ربيعة، والوليد ابن عتبة، وفي رواية أنه الوليد ابن عقبة، وأمية ابن خلف، وعقبة ابن أبي معيط، وذكر السابع كما يقول عبد الله بن مسعود ولم أحفظه، يعني نسي اسمه. فوالذي بعث محمدا بالحق لقد رأيت الذين سمى، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بأسمائهم، صرعى يوم بدر، يعني ميتين إيه؟ مقتولين في يوم غزوة بدر، ثم سحبوا إلى القليب، يعني إلى بئر، وكلهم وضعوا فيه قبر واحد في غزوة بدر. هنا نتعلم عدة دروس، وهي الحديث اللي ذكرناه حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. أولا، جواز الدعاء على الكفار والمشركين، وجواز الدعاء على من آذاك حتى وإن كان من المسلمين، يعني يجوز لك أن تدعو على من تعرض لك بالإيه؟ بالإيذاء. درس ثاني، أن المشركين وأن أعداء الدين لا يتورعون أبداً ولا يتأخرون عن مسألة إيذاء المسلمين ومحاولة فتنتهم في الدين وإبعادهم عن عبادة رب العالمين، ومحاولة الاستهزاء بهم في كل وقت وفي كل مكان وفي كل زمان وفي كل حين. ونرى هذا واضحا جليا في الأفلام والمسلسلات التي يستهزئون بها إيه؟ يستهزئون فيها بالمتدينين. يعني دايما يطلع لك الإرهابي المتطرف المتشدد شكله إيه؟ يطلعوا لك شكله إيه؟ حليق؟ لا أبدا. بيطلعوا لك ملتحي لابس غترة بيضاء قاصص الشارب، يعني بيستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه بيدعوك إلى محاربة سنة النبي والابتعاد عن أن تهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبتنظر أنت خلاص بيصبح عندك عقيدة راسخة أن أنت كل ما تشوف واحد ملتحي لابس غترة بيضاء جلباب قميص أبيض أصر الجلباب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اهتدى بهدي النبي، في نظرك ده بقى إيه؟ إرهابي متشدد متزمت متطرف رجعي منخرط وهكذا. هي دي ايه؟ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. قال عبد الله بن مسعود لما ذكر هؤلاء الستة الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم قال ونسيت السابع، لكن في رواية أخرى عند الإمام البخاري أن السابع كان هو عمارة ابن الوليد. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد، يعني خرج من المسجد الحرام، فلقيه أبو البختري بصوت يتخصر به، يعني كرباج، عارف الكرباج؟ ماسك كرباج أو عصا وضعها فين؟ في خصره في وسطه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلي عني. قال علم الله لا أخلي عنك أو تخبرني ما شأنك فلقد أصابك شيء. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير مخل عنه أخبره، فقال إن أبا جهل أمر فطرح علي فرث، يعني أبو جهل أمر الناس إن هم يطرحوا علي إيه؟ سلى الجزور اللي هي المشيمة اللي هي الأمعاء اللي فيها إيه؟ فيها النجس. يعني أبو البختري أبي كل النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف وش النبي لا وش النبي متغير، فقال له ما لك يا محمد؟ إيه اللي فيك؟ شكلك متغير. قال له ما فيش حاجة. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمضي في طريقه، أبو البختري قال له لا مش حسيبك تمر إلا لما إيه؟ إلا إذا أخبرتني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا جهل قد أمر أصحابه أن يضعوا علي وأنا ساجد سلى الجزور. قال أبو البختري هلم إلى المسجد. طب تعال معايا يا محمد نروح المسجد. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو البختري فدخل المسجد، ثم أقبل أبو البختري إلى أبي جهل فقال يا أبا الحكم أنت الذي أمرت بمحمد صلى الله عليه وسلم فطرح عليه الفرث، طرحت عليه النجاسة؟ قال نعم. قال فرفع الصوت فضرب به رأسه. ضرب أبو جهل فين؟ على رأسه، مع إن ده ما كانش إيه؟ مسلم. فضرب به رأسه. قال فثار الرجال بعضهم إلى بعض، خلاص بقى هتقوم حرب وكله إيه؟ يضرب بعضه. قال وصاح أبو جهل ويحكم هي له، إنما أراد محمد أن يلقي بيننا العداوة. قلهم لا ما تضربوش بعض ما تحاربوش بعض، ده محمد أراد بالفكرة دي أنه يعمل بيننا إيه؟ عداوة بيننا وبين بعض. لا خلاص سيبوه مش مشكلة، أنا مسامح في الضربة اللي خدتها. ونجوا هو وأصحابه، يعني محمد أراد أنه يوقعنا في بعضنا وينجو هو وأصحابه، لأن إحنا كده مش هنلتفت لإيه؟ لإزاء أصحابه، ده هتبقى حرب بيننا وبين بعضنا إحنا. وفي رواية فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه لما كان ساجد يعني حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد اللهم عليك الملأ من قريش، يعني يا رب انتقم بإيه من إيه من قريش. وهذا الحديث كما قال الهيثمي حديث ابن مسعود في الصحيح باختصار في قصة أبو البختري، رواه البزار والطبراني في الأوسط، وفيه الأجلح ابن عبد الله الكندي وهو ثقة عند ابن معين وغيره، ولكن ضعفه الإمام النسائي وغيره، ولكن حسنه الحديث في النهاية إن شاء الله حسن صحيح. ده موقف عقبة ابن أبي معيط مع النبي صلى الله عليه وسلم في محاولة إيذاء النبي. يبقى رأينا قبل كده في الدرس السابق أبو جهل كيف كان يؤذي النبي، عم النبي أبو لهب كيف كان يؤذي النبي، ابن أبو لهب ابن عم النبي كيف كان يؤذي النبي، زوجة عم النبي اللي هي امرأة أبي لهب أم حكيم أو أم جميل عفوا كيف كانت أيضا تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. ورأينا غير واحد ممن كانوا يتعرضون للنبي صلى الله عليه وسلم بالإيذاء. ليه؟ هدفهم إيه؟ هدفهم إيه؟ حتى لا يغير النبي صلى الله عليه وسلم ما هم عليه من عادات وتقاليد وعبادة باطلة حتى يصلوا إلى عبادة الله الواحد الأحد. ولذلك قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ صابئ. صابئ يعني إيه؟ خالف دينه ودين أجداده وآبائه. طيب تعال نشوف مشهد آخر مما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم من الإيذاء، عن أسماء بنت أبي بكر أنهم قالوا لها ما أشد ما رأيت المشركين بلغوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه أشد موقف شفت المشركين أذوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان المشركون قعدوا في المسجد يتذاكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقول في آلهتهم. يعني هم قاعدين المشركين قاعدين في المسجد مع بعض بيكلموا بعض، يقولوا انتوا مش عارفين محمد بيقول عليكم ايه، فالبعض يقول ده بيقول ان احنا ناس على باطل، والبعض يقول لا ده بيقول ان احنا مجانين، والبعض يقول لا ده احنا ضالين، والبعض يقول لا ده احنا الالهه اللي احنا بنعبدها دي مش الهه، ده دي اصنام من حجاره لا تضر ولا تنفع. فبداوا يتحدثون عن ايه؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما هم كذلك اذ اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاموا اليه باجمعهم، كل قريش والمشركين قاموا للنبي صلى الله عليه وسلم، فاتى الصريخ الى ابي بكر، واحد جاي يصرخ وينادي يا أبا بكر الحق صاحبك، فقالوا أدرك صاحبك، فخرج من عندنا. ده اللي بيحكي كده مين؟ أسماء بنت أبو بكر الصديق، بتقول إحنا قاعدين فجأة لقينا واحد بينادي على أبو بكر الحق صاحبك اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر يطلع يجري، فخرج من عندنا وإن له لغدائر أربعة. ايه هي الغدائر الاربع؟ يعني ضفائر الشعر، يعني ابو بكر الصديق كان شعره طويل وعامله ايه؟ ضفائر اربع. وهو يقول ويلكم اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله، انتوا بتحاربوه عشان بيقول لا اله الا الله، انتوا عايزين تسجنوه عشان هو التحى، انتوا عايزين تاذوه عشان بيصلي الخمس صلوات في المسجد، انتوا عايزين تأذوها عشان لبست النقاب، عايزين تمنعوها من دخول الجامعة عشان لبست النقاب، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ قال فلهوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سابوا إيه؟ تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وأقبلوا على أبي بكر رضي الله عنه. هو انت يعني اللي هتدافع عنه؟ احنا لو سكتنا لك يبقى غيرك هيقوم يدافع هو كمان، فلا اقطعوا لسانه امنعوا من الكلام. قالت اسماء فرجع الينا ابو بكر فجعل لا يمس شيئا من لا يمس شيئا من غدائره إلا جاء معه وهو يقول تباركت يا ذا الجلال والإكرام. عارف يعني ايه؟ يعني أبو بكر الصديق بعد ما رجع البيت، هو رجع ازاي؟ شايلينه، عربية الإسعاف هي اللي جابته البيت، ما جاش ماشي على رجليه. فكانت أسماء بنت أبو بكر الصديق بتحكي عن أبوها، بتقول لو حد لمس ضفيرة من ضفيره تطلع من شعره، يبقى شكل الإزاء اللي تعرض له إيه. روايات أخرى تبين لك شكل أبو بكر الصديق حصل له إيه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال، وعلى فكرة حديث أسماء اللي احنا ذكرناه رواه أبو يعلى وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح، في حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر، في حجر الكعبة، حجر إبراهيم، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المشركين بيتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط. احنا شفنا من الرجل ده اللي ما شفناهوش طول عمرنا، ولا أهالينا قبل كده ولا أجدادنا شافوه ولا سمعوا عنه. سفه أحلامنا، يعني نسب عقلاءنا إلى الجنون، قال إن الناس العاقلين عندنا إيه؟ مجانين. فاهمني؟ ما هو أصل هما دلوقتي برضو في نفس العصر، إحنا في سنة 2010 بيحصل نفس الموقف. يعني مثلا إيه؟ تلاقي امرأة متبرجة كاسية عارية، أو من شدة الحر نسيت تلبس أصلا وهي نازلة، حط المكياج كله في وجهها وملابس بتبين مفاتنها في جسمها، وتختلط بالرجال في الوظائف وفي المواصلات وفي الطرق وفي كل شيء، وبعدين لابسة بقى إيه؟ لابسة ملابس قصيرة، جيب أو ميني جيب أو ميكرو جيب أو ميني ميني جيب، خلاص. وبعدين لما أنت تيجي بقى تتكلم تقول إيه ده؟ ده المفروض الراجل هو اللي يلبس قميص إيه؟ قصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. يعني الراجل اللي ملابسه طويلة وصل لحد كعب رجليه، خلي بالك الكعب اللي هو العظمتين اللي على جنبين الرجل اللي هم احنا بنسميهم بز الرجل، انما اللي انتوا بتسموه الكعب ده اسمه العقب، فصحح الاسماء بقى، يبقى اللي انتوا بتسموه الكعب ده اسمه ايه؟ العقب، انما اللي انت بتسميه بز الرجل هو ده مين؟ هو ده الكعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار، يعني اللي ملابسه طويله من الرجاله واصل لحد بز الرجل ده يبقى ايه؟ في النار. طب ولو واحد جر ثوبه بقى خيلاء كبر، قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله لهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم من جر ثوبه خيلاء. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر بينما رجل يسير في الأرض متبخترا، لبس ملابسه لبس لبس بدلة بقى أو لبس جلابية أو لبس أي حاجة، المهم إن هي إيه؟ طويلة بيجرها على الأرض، إذ خسف به، الأرض اتشقت وبلعته، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فشوف بقى، اختار لنفسك، اختار إيه؟ لنفسك. المهم، فإحنا لما نيجي بقى في العصر ده سنة 2010 نقول إيه؟ الراجل المفروض هو اللي يعمل إيه؟ يقصر الثوب، والمرأة تعمل إيه؟ ها؟ يدنين عليهن من جلابيبهن، ده نص القرآن اهو. وقال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بدرع وخمار، يعني المرأة لابد ان هي تكون ايه؟ مستترة بجلبابها كاملا حتى صوابع رجلها ما تبانش. فانت لما تيجي تتكلم الكلام ده يوم يقولوا ايه؟ مجنون، متطرف، متشدد، متزمت، إرهابي، رجعي، منخرط، أصولي، وصولي، الألفاظ بتاعتهم، الاسطوانة المشروخة اللي بيسمعوها مع بعض ايه في كل وقت. خلي بالك نفس الفكرة دي هم قالوا عليك انت مجنون، مع ان انت بتقول ان هم لما بيعملوا كده يبقى هم ايه اللي مجانين. سيدنا لوط عمل كده برضه، لما جه سيدنا لوط وقومه الذين اتبعوه في الهداية ها وعلى دين التوحيد وعلى دين النظافة دين الفطرة، قومه بقى الباقيين قالوا ايه؟ اخرجوا آل لوط من قريتكم. طب ليه تهمتهم ايه؟ انهم اناس يتطهرون، دول ناس نظيفة ما ينفعوش يقعدوا معانا. فهم بقت تهمتهم عندهم ان هم ناس ايه؟ نظيفة. يعني النظافة بقت ايه؟ بقت تهمة. انت متخيل؟ انقلاب الموازين. انقلاب ايه؟ الموازين. المرأة العارية يقول لك دي متطورة، دي متقدمة، دي متحضرة، انما اللي لابسة نقاب يقول لك دي متخلفة، دي رجعية، دي متشددة. صح كده؟ وهكذا. فالمهم بيقولوا عن النبي ايه بقى صلى الله عليه وسلم؟ سفه احلامنا، يعني بيقول علينا ان احنا ناس ايه؟ مجانين. وشتم اباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، لقد صبرنا منه على امر عظيم. او كما قالوا، بيقولوا لا لحد كده كفايه بقى، مش هينفع نصبر بقى على محمد ده تاني. قال فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت. النبي صلى الله عليه وسلم هو بيطوف بالبيت كان بيمر عليهم وهم قاعدين، وهم قاعدين فين؟ عند الحجر. فلما مر بهم غمزوه ببعض ما يقول. قال انت عارف يعني ايه غمزوه الاول ببعض ما يقول؟ يعني عيبوا عليه صلى الله عليه وسلم وتكلموا عليه وانتقصوا منه صلى الله عليه وسلم واشاروا اليه باعينهم وبحواجبهم استهزاء بما يقول. عارف الغمزه؟ غمزه الاستهزاء. فاقبل يمشي حتى استلم الركن ثم مر بهم طائفا بالبيت، فلما مر بهم غمزوه ببعض ما يقول. قال فعرفت ذلك في وجهه. ده عبد الله بن عمرو بن العاص كان شايف المشهد ده، فبيقول فعرفت هذا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لان وجه النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يغضب كان يحمر وجهه صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عمرو بن العاص بيقول لما شفت وش النبي اتغير عرفت ان هو ايه؟ تضايق مما يصنع به صلى الله عليه وسلم. ثم مضى النبي ساكت ما ردش عليهم وأخذ إيه؟ يطوف بالبيت. فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها وبدأوا يستهزأوا به. مثلا هما بيبقوا قاعدين كده في الطريق مثلا، وأنت تيجي معدي يوم يقول لك إيه؟ لما أنت تقصر الثوب، إيه يا عم الشيخ؟ الجلابية بتاعتك دي ما لقيتش لسه متر قماش تكملها بيها؟ إيه يا عم الشيخ؟ لحيتك دي ولا مقشة؟ واحدة معدية منتقبة، دي ايه دي ماشيه زي الخيمه، دي ماشيه زي الشبح. بيتريقوا ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. مش ده كلام ربنا؟ قال عبد الله بن عمرو بن العاص فعرفت ذلك في وجهه. ثم مضى ثم مر بهم الثالثه فغمزوه بمثلها، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال تسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح. اللي هيتكلم عليها كلمة تانية هطير رقبته صلى الله عليه وسلم. الناس دي ناس تخاف ما تختشيش، فاهمني؟ فالنبي لما قال لهم الكلمة دي كله قفل بقه، كله احترم نفسه. فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر وقع. لو إنسان واقف عصفورة على جسمه مش عايزها تطير هيعمل إيه؟ هيفضل واقف زي الصنم مش هيتحرك. أهو قريش لما النبي هددهم بالكلمة دي فضلوا عاملين إزاي؟ واقفين ما حدش قادر يتكلم ولا يتحرك. حتى إن أشدهم فيه وساط قبل ذلك لا يرفعه بأحسن ما يجد من القول، يعني أكتر واحد فيهم كان بيشد ويغلظ القول على النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم بكلام سيء على النبي، بقى هو يقول له معلش يا محمد أنت عارف طبعا والله إحنا قرايب، إحنا من عيلة واحدة، إحنا من بلد واحدة، أنت طبعا راجل كريم عمرك ما تأذينا. صحيح ناس تخاف ما تختشيش. حتى إنه لا يقول انصرف يا أبا القاسم انصرف راشدا فوالله ما كنت جهولا. يعني طب احنا ناس مش مؤدبة يا عم، اوعى تعاملنا بنفس المعاملة بتاعتنا، انت راجل انسان مؤدب ما تعاملش السيئة بالايه؟ بالسيئة. شوف تكلموا النبي ازاي. قال فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان الغد في اليوم التالي اجتمعوا في الحجر. قال عبد الله بن عمرو بن العاص وأنا معهم، ما كانش لسه دخل الإسلام، فقال بعضهم لبعض ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه حتى إذا بادأكم بما تكرهون تركتموه. يعني تقعدوا تتكلموا عليه وأول ما بس رفع صوته عليكم وهددكم خفتوا منه. فبينما هم في ذلك إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثبوا إليه وثبة رجل واحد فأطافوا به يقولون أنت الذي تقول كذا وكذا، أنت اللي بتقول إن الآلهة دي ما هياش آلهة دي أصنام، أنت اللي بتقول إن العادات والتقاليد بتاعت آبائنا وأجدادنا دي عادات باطلة وإن إحنا على ضلال، لما كان يبلغهم عن عيب آلهتهم ودينهم. قال عبد الله ابن عمرو بن العاص فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أنا الذي أقول ذلك. يبقى النبي إيه؟ مش خايف منهم، مع إنه إيه؟ لوحده. بس في فرق، الإنسان اللي معاه الحق اللي معاه الحق لا يخاف. اللي معاه الحق إيه؟ أصل مين هو الحق؟ الله عز وجل. فأنت لما تأوي إلى ركن شديد إلى الله عز وجل، لما تأوي إليه سبحانه، مين في الدنيا يقدر عليك؟ هتقولي بس يا عم الشيخ ما هو في بعض الناس برضو كانت تأوي إلى الله عز وجل إلى الركن الشديد وتعرضوا لإيذاء، هذا الإيذاء بلاء ابتلاء واختبار ليرفع الله عز وجل درجاتهم في الجنان ويكفر ما عنهم وما هم فيه من سيئات حتى يدخلهم جنات النعيم بغير حساب ولا سابقة عذاب. قال نعم أنا الذي أقول ذلك. قال فلقد رأيت رجلا، وهو عقبة بن أبي معيط يعني، فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه، يعني مسك النبي صلى الله عليه وسلم إيه من هدومه، وقال قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه دونه وهو يبكي. يعني جه أبو بكر الصديق يدافع عن إيه؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم انصرفوا عنه فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا بلغت منه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح، صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث، وأخرجه الإمام البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب لو كنت متخذا خليلا، يعني لاتخذت أبا بكر خليلا. فده يبين لك فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وحرصه في الدفاع على النبي صلى الله عليه وسلم. ودي درس مهم، وهو إن النبي صلى الله عليه وسلم هو رمز الدعوة ورمز الدين، فلو مات مات الدين، راح الدين، صح ولا لا؟ لذلك لما يكون هناك رمزا للدين يجب أن يدافع عنه المسلمون، يجب أن يدافع عنه الايه؟ المسلمون. ما هو إيه اللي بيخلي القائد في الحرب؟ في الحرب يعني ما يكون حرب بين المسلمين وبين الايه؟ الكفار. قائد الحرب لو جت مثلا السلاح او جه حد من اعداء الدين يقتله، اي واحد من الجنود لابد انه يدافع عنه ويستلقي ايه، يعني مثلا جايه له طلقه هتضربه، واحد من الجنود يستلقى الطلقه دي بداله. هتقول ايه ده وهو كده ما بيقتلش نفسه؟ لا، اصل الرمز لو مات هتضيع الحرب كلها، هيضيع الجيش كله ومعنوياته هتضيع. عشان كده حتى في الاسلام هنعرفها كل ده في الغزوات، ان الرايه ما ينفعش تقع. عشان كده جعفر ابن ابي طالب لما كان ماسك الرايه والمشركين الروم لما قطعوا دراعه راح مسكها بايه؟ بايده الثانيه، فقطعوا له ايده الثانيه مسكها بايه؟ بالعضد. ليه؟ ما ينفعش الرايه تقع، لان دي رمز، لو وقع الرمز انهدمت معنويات الجيش خلاص بقى بسهوله يتهزم. ففي بعض الاشياء بتبقى ايه؟ رموز لكن ليها معاني كبيره. طب هل هم كانوا بيتعرضوا بإيذاء للنبي بس؟ لا، ده كمان حاولوا يغتالوا النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال، أنا بس ببين لك كل ده محاولة لإيه؟ للقضاء على دين الإسلام. اللي وصل لك على صينية من ذهب وانت مش حاسس بقيمته وما انتش عندك استعداد ان انت تدافع عنه، واي امتحان او اختبار صغير جدا تتعرض ليه في دينك على طول بتضحي بدينك. ليه؟ اصله جالك سهل، طلعت ورثته من ابوك وامك، انت طلعت لقيت ابوك مسلم وامك مسلمه، خلاص انا مسلم، فعشان كده عندك الدين ايه؟ جالك سهل فبيمشي منك سهل. إن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر فتعاقدوا باللات والعزى، أقسموا يعني، ومناة الثالثة الأخرى ونائلة وإيساف، يعني حلفوا بالإيه؟ بالأصنام بتاعتهم، أقسموا بها، لو قد رأينا محمدا لقد قمنا إليه قيام رجل واحد، فلم نفارقه حتى نقتله، مش هنسيبه الا لما ايه؟ الا لما نقتله. فاقبلت ابنته فاطمه رضي الله عنها تبكي حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هؤلاء الملأ من قريش قد تعاقدوا عليك. هي بتحذر مين؟ بتحذر ابوها محمد صلى الله عليه وسلم. لو قد رأوك لقد قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك. ده بتحذر أبوها، بتقول له كل واحد هياخد إيه؟ هيقتلك. فقال: يا بني أريني وضوءا، اديني مية أتوضأ، اديني مية إيه؟ أتوضأ. فتوضأ ثم دخل عليهم المسجد، فلما رأوه قالوا، خلي بالك النبي توضى ليه؟ الوضوء ده حماية، الوضوء ايه؟ حماية. ما انت لما بتتوضى مين اللي بيبقى معاك؟ الملائكة. ومين اللي بيبتعدوا عنك؟ الشياطين، ومنهم شياطين الإنس وشياطين الجن. يبقى الوضوء ايه؟ الوضوء سلاح المؤمن، مش بس تحارب بيه الايه؟ الجن والشياطين، لا كمان شياطين الايه؟ الانس. فلما رأوه قالوا: ها هو ذا، اهو هتوب عشان نقتله. وخفضوا ابصارهم وسقطت اذقانهم في صدورهم، يعني الليحة بتاعتهم بقت فين؟ على صدرهم، يعني معناه ان هم رؤوسهم ايه؟ انخفضت، طقطقوا الرؤوس. ده مين دول؟ المشركين. تصدق المشركين كانوا ملتحين؟ وعكروا في مجالسهم، يعني ان تسلم الرجل قوائمه في الجوف، وقيل يفجأه الروع فيدهش ولا يستطيع أن يتقدم أو يتأخر، يعني رجليهم من خوفهم فضلت واقفة مكانهم. فهمت المعنى؟ فلم يرفعوا إليه بصرا ولم يقم إليه رجل، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام على رؤوسهم فأخذ قبضة من تراب فقال: شاهت الوجوه. عارف يعني ايه شاهت الوجوه؟ يعني وجوه مشوهة، يعني وجوه ليست كخلقتها الطبيعية. دي دعوة عليهم واستهزاء بهم وسب لهم. ثم حصبهم بها، رمى التراب في وجههم، فما أصاب رجلا منهم من ذلك الحصى حصاه إلا قتل يوم بدر كافرا. يعني لما رماهم بالتراب ده كل واحد جات ذر التراب على وجهه مات في غزوة بدر بعد كده ايه؟ كافر. فده كانت محاولات إيذاء المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم ومحاولة قتل المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك محاولات لإيه؟ لإيذاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مش النبي بس، ده إيه؟ أصحابه، يعني كمان برضو أتباعه، يعني في كل عصر كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم هيتعرض لإيه؟ لمحاولات للإيذاء والاختبار. لكن من سيصمد في هذه الاختبارات؟ من سينجح ومن سيرسب؟ من سيرجع للوراء ومن سيتقدم للأمام للوصول إلى الجنة؟ هو ده الفرق بين من تكلم بالإيمان بلسانه ومن جعل الإيمان راسخاً في قلبه وفي جوارحه وأركانه. يبقى لابد علينا ناخد الدرس هنا، وهو إيه؟ الصبر على الإيذاء وتحمل الإيذاء في سبيل نصرة دين الله تبارك وتعالى. نبقى كده توقفنا عند محاولات إيذاء المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، ونبدأ نتحدث بعد ذلك عن محاولات إيذاء المشركين لأصحاب النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ونرى ماذا حدث لأبي بكر رضي الله عنه، وماذا حدث لعثمان بن عفان، وماذا حدث لمصعب بن عمير، وماذا حدث لأبي ذر رضي الله عنه، وكيف كانوا يعذبون الموالي، وكيف كان يتعذب بلال، ونذكر أمثلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تعرضوا للإيذاء من قبل المشركين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والتب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ونعوذ بك يا ربنا من أن تدخلنا النار أو أن تقربنا منها بأي قول أو أي عمل. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله اللي يبقى عنده سؤال فيكم يبقى يدونه في ورقة، ونبقى نجيب عنه في بعد نهاية الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى.